قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا باب يذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم إذا كان مساويا لذلك أو مشابها له. هذا قول تغيير الاسم لأجل ذلك. المصنف رحمه الله تعالى أراد بذلك يبين كما بين في الباب السابق الأسماء المنكرة، وهنا يبين تغييرها إذا كانت قد وقعت من إنسان سمى نفسه بهذا الاسم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يغير الأسماء إذا كانت منكرة أو معظمة. لهذا قال الشاعر رحمه الله: أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، أي أسماء الله سبحانه وتعالى، وذلك من تحقيق التوحيد، أي توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة. وجب على كل مسلم أن يعترف بذلك ويؤمن به ولا يخالف ذلك قولا وفعلا واعتقادا. قال رحمه الله: يستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب الأولى، يعني لا يسمي بهذا الاسم من أول ما ولد حتى يغير بعد ذلك، لما عليه أن يختار اسما موافقا للغة العربية وموافقا للسنة، أيضا لا يختار أسماء منكرة إفرنجية كما هو الآن حاصل في كثير من الناس، لا يسمون بالأسماء الإسلامية إلا قليل. وهذه الحقيقة هو رغبة وتولي أهل الباطل من اليهود والنصارى لعنهم الله. ثم قال رحمه الله: لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى هذا أشد وأشد. ولا شك تقدم الباب السابق أن مالك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا شاه شاه ما أشبه ذلك. ثم ذكر عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يسمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين أي بالحكم، فلقبوه هذا اللقب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح. أو أبو داود وغيره. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، وهو أن من سمى نفسه هذا الاسم أن الحكم أو الحاكم فلا ينبغي، ويجب تغيير الاسم إلى لقب آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الصوت بهذا الاسم أنكره عليه الصلاة والسلام، وسأل أبا شريح: ما هذا الاسم الذي قد سميت به ولقبت به؟ فبين له أبو شريح رضي الله عنه أنه كان حكما بين قومه وأنهم ينادونه بهذا الاسم يا أبا شريح يا أبا الحكم، لأنه إذا حكم بينهم بشيء رضوا بذلك الخصمان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا العمل لك إذا حكمت بين الناس بحق ورضي كل الخصمين، هذا ما أحسن هذا. لكن هل لك من ولد؟ فقال أبو شريح، قال شريح رحمه الله رضي عنه: نعم عندي. من عندك؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فلقوا هذا اللقب. ويكون بهذا الحديث دليل على عدم التسمي بهذا الاسم، وأنه ينكر على من سمى نفسه بهذا الاسم. وهذا بالحقيقة هو قليل بالنسبة لما يفعله الآن كثير من الناس، ليلقب نفسه نور الإسلام أو نور الله أو الله، هكذا كثير من العجم يسمون أنفسهم بهذه الأسماء. فنور الإسلام نور بنفسه لا يحتاج إلى نور، والله تعالى نور السماوات والأرض، فكيف يقول هو نور الله؟ يعني كأن الله يحتاج إلى نور، وهذا من أنكر المنكرات. وقد يكون بالحقيقة إذا اعتقد أنه نور الله كفر بالله، فإن الله تعالى ما يحتاج إلى نور، هو نوره بنفسه سبحانه وتعالى، بقوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. لما إنسان يسمي نفسه بهذه الأسماء، نور الدين نور الإسلام، صدر الدين صدر الإسلام، محي الدين محي الإسلام، هذه كلها أسماء منكرة، فلا يجوز الإنسان يسمي نفسه بهذا الاسم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا بأنه أبا الحكم أو أبو الحكم، فكيف إذا قال أنه نور الله؟ هذا من باب أولى وأولى أن يغير الاسم هذا، ويجب على الحكومات الإسلامية أن تغير هذا الاسم إذا جاء عندها يطلب إقامة أو يطلب جواز أو ما أشبه ذلك. وكان من أول يلاحظ في أسماء هؤلاء ويغير بالجوازات، ولكن الآن تساهل الناس بذلك وتركوا الأسماء كما هي، وما هناك اعتراض على أسماء الله سبحانه وتعالى أو على صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا بالحقيقة لا ينبغي للإنسان يتساهل بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر أي اسم يخالف الإسلام. فهذا أبو الحكم ما هناك إنسان لما لقب لقب بهذا ليس باسمه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بهذا وأنكره وغيره. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع اسما منكرا يغيره بأسماء كما سيأتينا. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، ورواه النسائي ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن مقدام ابن شريح عن أبيه عن جده هاني، عندكم خطأ عن أبيه، جده عن جده هاني هو أبو شريح، أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلن تكن أبا الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء حكموني في ذلك فحكمت بينهم كما تقدم. هذا كان الحديث كما تقدم. قال ابن مفلح وإسناده جيد. ومفلح هذا ذكره في كتابه الموافقة. وإسناده جيد وروى الحاكم وزاد فدعا له ولولده. أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له ودعا لولده كلهم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل لأنه غير اسمه ودعا له ودعا لولده كلهم. قال وقوله عن أبي شريح هو ضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر واسمه هاني ابن يزيد الخندي. قال حافظ بن حجر رحمه الله وقال الحارثي الضيابي أو الضبابي قاله المزي وقيل المدحجي وقيل غير ذلك صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول من قال إنه الخزاعي ولا من ظن أنه النخعي وهذا الشريح القاضي فإن ذلك خطأ فاحش. وقوله إنه كان يكنى أبا الحكم قال بعضهم الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم وقد تكون بالنسبة للأولاد كأبي سلمة وأبي شريح وإلى من إلينه لابسه كأبي هريرة فإنه عليه الصلاة والسلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة. وقد تكون للعلم لعلمية والصرفة كأبي بكر يعني تكون علما له دائم أبدا لا يعرف إلا بها لأن الإنسان قال عن عبد الله بن أبي قحافة لا يعرفه منهم لكن لما إذا قال أبو بكر عرف أنه أبو بكر الصديق فهو كالعلم. وعلى كل حال هذه أشياء جائزة في اللغة العربية وفي الإسلام. وقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث. وقد ورد عدة في أسماء هذه في الأسماء الحسنى مقرونا بالعدل يعني يا حكم يا عدل أو الحكم العدل بعضهم يفرق بين الحكم وبين العدل وبعضهم يجمعها بالحكم العدل. فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين يعني حكم وعدل. ولا شك أن الحكم اسم أسماء الله والعدل كذلك. قال في شرح السنة أي الباوي رحمه الله الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى كما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال بعضهم عرف الخبر في الجملة الأولى وأتي بضمير الفصل فدل على الحصر وأن هذا الوصف مختص به تعالى لا يتجاوز إلى غيره. هذا كلام البغوي رحمه الله. وأما قوله وإليه الحكم أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون أي له الحكم في الدنيا والآخرة وإليه الرجوع إليه سبحانه وتعالى ليحكم بينهم فيما كانوا يعملون في الدنيا. وقال إن الحكم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال رحمه الله فيه دليل على المنع نتسمي بأسماء الله المختصة به والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. ولا شك كما قلنا سابقا أن ذي الأسماء تختص بالله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان يسمي نفسه باسم أسماء الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان الصفة مشتركة، لكن ما يسمي نفسه العالم مثلا، العلم مشترك بين الله وبين خلقه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يسمي العالم فلان فلان، العالم صفة من الصفات، فالله عالم والإنسان عالم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى الإحاطة بكل شيء، وعلم الإنسان مختص بما علمه الله سبحانه وتعالى. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وهذا كما ذكر العلماء في تعليل الإنسان إذا سئل عن هذا اللقب، لماذا لقبت بهذا، سواء كان منكرا أو كان محبوبا، حتى يبين السبب في ذلك، فهذا بين. وعلى أن قومه أحبوه بذلك وكنوه بهذه الكنية. قال رحمه الله: فيه جواز التحاكم إلى من يصلح القضاء وإن لم يكن قاضيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم المسؤولية بقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ليس الحاكم هو الراعي فقط، الحاكم يختار أن يحكم بين الناس، ولا بالحكم عام، فالرجل يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، ويستطيع أن يحكم أهله بنفسه، وهو ليس بحاكم ولكنه مسؤول عن ذلك، فعليه أن يكون حاكما صحيح الحكم في نفسه وفي أهله وولده وكل من كان تحت يده. لهذا قال: وأنه يلزم حكمه، إذا كان يحكم يلزم حكمه وينفذ بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الكلام الذي قلته، أنهم إذا اختلفوا أتوا إليك وحكمت بينهم ورضوا بذلك. وهذا من باب الإكرام لا شك، الإنسان إذا أتي إليه فهو كرامة له، وإذا حكم بينهم ورضوا أيضا هذا كرامة أخرى، وإذا وفق للخير والحكم الصحيح زاد علوا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أتى بخير. قال الخلخالي: التعجب أي الحكم بين الناس حسن، وقال: ما أحسن هذا، ولكن هذه الكنية غير حسنة، يعني الحكم طيب ولا أحسن منه، والاختيار أيضا طيب كذلك، هذا ما اختاروه ليحكم بينهم ورضوا بحكمه، فهذا لا شك أنه أحسن من كل شيء، ولكن الكنية ما صحت، ليس بصحيحة، وعليه أن يغير كنيته بذلك. إذا كان كنية تغير فالاسم باب أولى، أن يغير باسم يوافق الشرع ولا يخالف ذلك. وقال غيره، أي غير الخلخالي، أي الذي ذكرته، أي حسن من الحكم بالعدل، ولا شك، وكل ما كان من اختيارهم له وحكمه لهم بالحق ورضا بحكمه كله حسن، لأن هذه من الله سبحانه وتعالى إكرام له. هذا رحمه الله. وقيل: ما أحسن هذا، أي ما ذكرت من وجه الكنية، لكن الراجح يعني لماذا كنوه بهذا؟ لأجل هذا، أي وجه الكنية هو السبب، سبب الحكم، سبب الاختيار، سبب الرضا، فكنوا بهذا. قال بعضهم هو الأولى، يعني لماذا كنوك بهذه الكنية واختارك هذا اللقب العظيم؟ فبيان له السبب في ذلك وهو اختيارهم له والحكم بينهم والرضا به. قال الشاعر رحمه الله: قلت فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، أن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية، ولكنه عندما أسلم فعني بشره بهذا البشارة واستحسنها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من أسلم وهو محسن يكتب له الإحسان إذا مات عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لأحد العرب عندما قال: يا رسول الله كنت أفعل بالجاهلية كذا وكذا من الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت. معنى هذا أن الإنسان إذا عمل أعمالا خيرية وكان كافرا يكتب له عند الله سبحانه وتعالى حتى ينظر في خاتمة أمره، إن ختم أمره بالإسلام فهو له عند الله سبحانه وتعالى، وإن مات على الكفر ضاع عمله، وأحمد الله ذلك وجعله كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف. وهكذا الطفل الصغير يتربى على الإسلام وعمل أعمالا صالحة يكتب له جميع ذلك، خلاف السيئات تكتب عليه حتى يبلغ. قول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصغير حتى يبلغ، لكن أعماله الصالحة تكتب له، لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة عندما قالت: يا رسول الله أهل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. له حج يكتب له عند الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغ واستلزم والتزم أوامر الله ونواهيه كتب له جميع أعماله الصالحة، وما كان من سيء بعد البلوغ إن كان مع الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، وإن كان مع الناس لا بد من حقوق الناس أن يعطوا. وهكذا المجنون إذا عمل أعمالا طيبة في حال جنونه وأفاق وعمل عملا صالحا أو مات على جنونه يكتب له جميع أعماله الصالحة ولا يكتب عليه الأعمال السيئة. للحديث أيضا كما قلنا سابقا: رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى يفيق. قال رحمه الله: قوله قال شريح ومسلم وعبد الله صريح في أن الواو لا تطوي الترتيب، يعني قد يكون مسلم هو الأول وقد يكون عبد الله هو الأول أيضا أو أحدهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أيهما أكبر حتى يكن به، قال شريح، فإذا أنت أبو شريح. لهذا قال: فلذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكبر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتاج إلى سؤال عن أكبرهم. وهذا هو الظاهر في اللغة العربية، أن الواو لا تضيء الترتيب بل مطلق الجمع. قوله فأنت أبو شريح أي رعاية للأكبر منا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك، يعني يكرم الكبير من يلقب الأب به إكراما له على أخوته حيث أنه أكبرهم، فيكون له مزية خاصة عند الأب، وإن كان لا يصح أن يفضله على إخوته لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى كل حال إنما هو من جهة اللقب وتسمي بذلك. قال في شرح السنة أي الباغي رحمه الله: فيه أن يكن الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تكن بأكبر بنيها، إن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. انتهى كلام البغوي رحمه الله. على كل حال يصح التكني بالأكبر إن كان ولدا إن كان بنتا. ولهذا كان أبو سلمة يكنى باسم ابنته أبو سلمة، وزوجته أيضا كنيت بها أم سلمة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يكني أصحابه من رجال ونساء. قال رحمه الله: وفيه تقديم الأكبر على الأصغر كما تقدم لنا. وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، أي لا يكنى بلفظ شريف وهو لا يستحق ذلك، وخصوصا كما قلنا إذا كان اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كهذا. قال: ومنه أن يقول المملوك لسيده وغيره: ربي، نبه علي بن القيم رحمه الله، أي أنه مربي. هذا جائز بهذا، أن رب البيت هو مالكها، وهكذا رب الإنسان إذا كان مربيه. فالرب يطلق على المربي مطلقا، ويختص بالله سبحانه وتعالى إذا أضيف إليه ربي الله. وعلى كل حال فهذا الباب يبين كما تقدم لنا احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغييرها إذا كان قد سمي إنسان بها أو اتصف بها بأوصاف من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ما حكمه؟ هل يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى أو يكون فاسقا؟ فذكر الله سبحانه وتعالى عظيم، لأنك تذكره وتعظمه، فلا يجد الإنسان يستهزئ بذلك أو يستخف، كما قال بعض العلماء: من استخف عامدا بنص ما جاء به كفاة العلماء أو الكافر. ولهذا بوب العلماء رحمهم الله بأبواب الفقه باب الردة، والردة ذكروا على أن فيها أو سببها أن يتكلم إنسان في صفات الله سبحانه وتعالى أو في أسماء الله أو في شيء من الدين أو في أهل الدين كذلك. ومن كان متصفا بأوصاف دينية وضحك عليه أو استهزئ به كفر بالله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك. أما القرآن فهو أعظم وأعظم، لهذا ذكر سبحانه وتعالى في المنافقين عندما كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا بالله سبحانه وتعالى أنهم ما أرادوا إلا تمشية الجمال، فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز بقوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سماه الله وجعله كفرا. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام: من استهزأ به فهو كافر، بهذه الآية وبغيرها كما سيأتينا. وكثير من الناس الآن كثير يستهزئون بأهل السنة كثيرا ولا يبالون بذلك ولا يفكرون في هذه الآية العظيمة التي ذكرها الله في المنافقين، وهم مسلمون ظاهر ومؤمنون ظاهر. قد يقول إنسان ذاك منافق وهو ليس بمنافق، كلامه صحيح، ولكن هل إسلامه يرد عنه الكفر؟ لا، فما دام كلام كلمة الكفر هو كافر. لهذا العلماء يقولون رحمه الله: من استهزأ بالدين أو بأشياء من الدين أو بأهل الدين كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في قول القائل: من استخف استخفاف ليس باستهزاء، من استخف عامدا بنص ما جاء به كفارة العلماء. والعلماء رحمهم الله ذكروا هذا في كتبهم في باب الردة، وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا في ذلك وسماه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال العلماء في ذلك كما سيذكر أيضا هنا بعض الأشياء. وعلى كل حال، فكلام الله سبحانه وتعالى لا يستهزأ به، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أو سنته أو هيئته أو لباسه أو مشيه أو ما أشبه ذلك، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: أي إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولا شك أن ما يضحك على السنة وأهل السنة إلا من كان منافقا قليل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه كفر ولو هازلا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. وهذا كما قلنا لقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة يتكلم بكلمة لا يلقى لها بال تهوي في قعر جهنم 40 خريفة. ولكن الاستهزاء هو عام في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلماء كما قلنا اتفقوا على كفر من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأشياء من صفاته، سواء بلباسه أو بلحيته أو بهيئته أو بمشيه أو بأي شيء كان. وكثير من الناس الآن يمثلوا تمثيلات ويجعلون النبي عليه الصلاة والسلام مثل، ويجعلوا واحد من الكفار ضدهم، ثم يتكلم الكافر على النبي عليه الصلاة والسلام أمام الأمة والناس يضحكون ولا يفكرون أن هذا متكلم كافر بالله سبحانه وتعالى، وهم قد رضوا بذلك، ومن رضي بالكفر فهو كافر. وإن لم يقصدوا، قصدهم الضحك، يضحكون، وهذا ضحكهم كفر بالله سبحانه وتعالى. إنسان لا ينبغي أن يستهزأ بالنبي عليه السلام ويضحك يفرح بذلك وينبسط ويقول تمثيلية نمزح بذلك. المنافقون هكذا أيضا حلفوا بالله ما قصدوا إلا مشي الطريق فقط، فالله تعالى أنكر عليهم وقال: لا تحلفوا، يحلفون بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هم حلفوا بالله ما أرادوا إلا تمشية، وهؤلاء الحاضرون أمام التمثيلية بالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل أمام أبي جهل أو واحد آخر يسب أن يعزل أمامهم ويهجم عليه ويضربه وهو يدافع عن نفسه ولا يفكر أنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى، بأن جعل نفسه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل أبا جهل يسبه ويلعنه ويشتمه. وهذا كله جهل في توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد النبي عليه الصلاة والسلام. فتوحيد الله هو الاستسلام له والانقياد بأمره ونواهيه، وأن يعظم بكل ما يستحق التعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوحد في جميع أوامره ونواهيه، لا يتبع إلا هو ولا يخالف لأمره ولا لنهيه. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة، وقد يصيبه في الدنيا قبل الآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية تبين كما قلنا سابقا فعل المنافقين، مع أنهم خرجوا مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجهادهم في سبيل الله يعني يحكم لهم بأنهم مسلمون على حسب الظاهر، بل الله تعالى أيضا قال مؤمنون، ولكنهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة كما ذكر العلماء خفيفة أنهم أصحاب بطون فقط، وقد قدموا للأكل، ليس بأنه ديك معه تسع دجاجات كما صوره بعض الملحدين في جريدة من الجرائد، تسع دجاجات وهو ديك فوقها، يعني عنده تسع عسوة وهو ديكهم، ويسمون نفسهم بأنها من شباب محمد عليه الصلاة والسلام، هم شباب اليهود والنصارى، بل اليهود والنصارى ما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ديك وأن الإنساء دجاجات، ما قالوا هذا القول، وما سمعنا من يهودي أو نصراني يقول هذا القول. ولكن الإلحاد والزندقة أدت إلى ذلك، وهكذا من وصف الكفر بأنه أفضل من الإسلام يكفر بالله سبحانه وتعالى، كما وصف بعضهم دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلاشى، وأن الوحدة اليهودية والنصرانية لا زالت تعلو وتصعد، قال الوحدة وحدتان، وحدة دينية ووحدة سياسية، فالوحدة الدينية تلاشت ونقصت وذهبت، أما الوحدة الإفرنجية هي لازالت تعلو وتصاعد. هذا كفر، كفر العلماء في ذلك الأيام وكتبوا في الجرائد عن هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا من صور النبي صلى الله عليه وسلم بتسع دجاجات مع الدين كفروا وكتبوا في الكتب والجرائد لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال علم الإنسان لا ينفعه ما دام هو يقول هذا القول أو يعتقد هذا الاعتقاد ولو كان مازحا أو هازلا، لأن هؤلاء حلفوا بالله أنهم ما قالوا ذلك يعني بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان نخوض ونلعب نمشي الطريق. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فوصلهم الله بالإيمان ولكنهم كفروا بالله على حسب الظاهر، لأن الإسلام والإيمان على ظاهر أعمال الإنسان في الدنيا، إن ظهر منه كفر سمي كافرا، وإن ظهر منه إسلام سمي مسلما. قال شيخ رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، أي والله لئن سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. رد الله عليهم بقوله: قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا كما ذكر الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يعبأ باعتذارهم، إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا. وعلى كل حال قد كذبهم سبحانه وتعالى، سواء كانوا كاذبين أو كانوا صادقين، لأن الكذب في الإنسان بالكفر كفر، والاستهزاء بالإسلام وإن لم يقصد هو كافر من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال وعلى التقديرين، يعني إن كانوا كاذبين أو صادقين فهذا عذر باطل. ولهذا كان في أول إذا سمع من إنسان يستهزئ بإنسان مثلا بصاحب لحية يقول له يا تيس يشهد علينا فريان وحاكم ويقلب، لكن الآن من يشهد لك ومن يحكم له؟ وإن كان الحاكم سيحكم بالشهادة لكن ما بحد يشهد، وهذا من نقص الإيمان بالسامعين. لذلك إذا رضوا به يدخلوا في الذم معه، هذا كافر استهزأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا راضي، والراضي بالشيء كفاعله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله فإنهم أخطأوا موقع الاستهزاء، وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ الجواب لا، لا يمكن هذا أبدا إلا إذا كان فاسقا زنديقا ملحدا، هذا صحيح، لأن ما لا إيمان في قلبه حتى يفكر فيما يقول أو يعتقد أو يغمز، لأن حتى بالغمز واللمز ذكر العلماء هذا كله، وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله كما قلنا في كتابه الصائم المسلول، حتى لو كان غمزا يغمزون بعضهم على بعض. قال رحمه الله بل ذلك عين الكفر، يعني سواء كان استهزاء أو كان خطأ أو قصدا أو غير قصد. فلذلك كان الجواب مع قبل مع ما قبله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد أمره أن يقول كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قرنه الكفر، يعني اعتقاد القلب يعلمه الله. يعني كثير من الناس يقول أنا الكلام على القلب، القلب صحيح أن الكلام على القلب، لكن ما قالت لسانك إلا بأمر قلبك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأني في جسدي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال رحمه الله فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخوضهم، وهم مع خوضهم ما زالوا هكذا، يعني كان في قلوبهم الكفر صحيح لكن ما أظهروه، ومن لم يظهر الكفر وأظهر إسلامه خصوصا إذا صلى وصام وحج وزكى وجاهد في سبيل الله وفعل كل خير لكن لا يعتقد في قلبه شيء من ذلك هو كافر، ولكن لا نحكم بكفره حتى يظهر منه الكفر. فإذا ظهر منه الكفر سواء بلسانه أو بقلمه ولا يدرى له عين ولا أثر، وذلك أنه كما ذكر العلماء عندما سمع الكلمة هذه من المنافقين قال تستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لأخبرنه بذلك، وذهب يجري ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما وصل إلى الوحي قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي الطائفة التي عفى الله عنها، حيث أنه أنكر المنكر مع أنه كان منهم من المنافقين، ولكنه نجى نفسه بالإنكار وأنكر واستنكر ذلك، وحلف بالله أنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وقيل أن الطائفة زيد بن وديعة، والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما جميعا، يعني سواء كان زيد أو كان مخشي، ما لم أنكر المنكر لا شك أن الله تعالى يمدحه ويعفو عنه ذلك. في الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. الآن كثير من الناس يتكلم إنسان بكفر أو بلعن أو بسب أو بشتم، يقول أشياء تقول جاهل ما هو فاهم، ما يعرف أن هذا حرام. فإذا كان يعرف أنه حرام، حلال له أن يسب الناس ويشتم الناس ويلعن الناس؟ لا يعذر بذلك. لهذا كثير من الناس اعتقادات بالسب واللعن والشتم والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، ويقول أن هذا جاهل ما يفهم، والحقيقة أن هذا جهل في حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على أن الشاك كافر بطريق الأولى، نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه كما قلنا الصائم المسلول، هذا كتاب ذكر فيه جميع أقوال العلماء وأنواع الاستهزاءات والسخرية وما أشبه ذلك. فمن كفر بالله سبحانه وتعالى كفر، ومن شك بكفره فهو كافر، لأنه راضي بما فعل هذا الكافر وسكت عنه ولم يبلغ به أو به الحكم اللي وجب عليه أن يشهد عليه، كما مر من المرات عمال يشتغلون بعضهم مع بعض، فواحد سب الدين فأشهد عليه وضربه وحمله مضروبا إلى المحكمة، وجاء الشهود شهدوا عليه وحكموا عليه بالقتل وأنه مرتد، سجن 3 سنين بالسجن حتى مات أو قتل أو قتلوه والله أعلم. وعلى كل حال وجب على المؤمن بالله إذا سمع شيئا يستهزأ بالله أو بآياته أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من الدين أو من صفات الدين، وجب عليه أن ينكر ذلك المنكر بكل ما يستطيع، إن استطاع بيده فله، وإن استطاع بلسانه فله، ويشهد على ذلك حتى يحاكم هذا المستهزئ. أما إذا كان ضعيف الإيمان فلا يستطيع فعل شيء من ذلك، فقد قال عيسى السلام هو هيك أضعف الإيمان. نعم نعم نعم، يكون لأنه راضي، يكون كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن كما سمعت هؤلاء ما عفى الله عنهم إلا أنهم أنكروا، مع أنهم كانوا منافقين لكنهم أنكروا لله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وعفى الله عنهم ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي من التابعين، وزيد بن أسلم كذلك من التابعين وقتادة معهم، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقاله عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني يجري جريا، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا نسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. لأن هذا الرجل عندما حلف عوف ما يقضي عنه أنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب العتب ضرب يضربها بسرعة يسبق عوف المالك. لكن ما أفاده هذا السمع لأنه ما تاب توبة صادقة. لو قلنا مثلا اعترف بكفره وتاب تاب الله عليه لكنه أنكر ذلك وكذب نفسه وكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا على هذا قال ابن عام متعلق بنسعته ناقته بالحب ويجري مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه أبدا. يقول له هذا الكلام أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا يلتفت إليه أبدا وما يزيده على الكلمة هذه. ولا شك أن هذا كما قلنا هي كلمات في الظاهر لم يسمعها الجاهل ولا بسيطة. هذه كل واحد يأكل ويشرب وكل واحد يقرأ والخوف يحصل والجب أمام العدو لكن ما يفكر أنه برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بمؤمن بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فهذا لو اعترف وتاب توبة صادقة لعفى الله عنه ولكن ما اعترف أنكر ذلك وصار يأول ويعتذر. فالله تعالى ما قبل عذره ووصفه بالكفر بأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من روايات ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. فابن عمر صحابي والباقي كلهم من التابعين رضي الله عنهم جميعا. وذكره قبله كذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا في كتابه كما قلنا الصلاة المسلول. وذكره أيضا في نواقض الكفر نواقض الإسلام أيضا. الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا ذكر هذا في نواقض الإسلام وأن هذا ينقض الإسلام الاستهزاء واللعب والخوض في ذلك والسخرية إلى آخره. أما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير رحمه الله وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو ما ذكره المصنف. وما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. لهذا قال المؤلف رحمه الله دخل حديث بعضهم في بعض يعني وذكره بالمعنى. وقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. محمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي من بني قريظة أسلم المدني. قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من بني قريظة يعني لما غزا عليه الصلاة والسلام بني قريظة وحكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل الرجال وسبي النساء والذراري والمال جمعهم عليه الصلاة والسلام إلى محل مكان القصاص وهو عن يزيد الغمامة. كان هو محل صلاة العيدين والاستسقاء والقصاص والحدود وما أشبه ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر الواد الشاب هل أنبت شعرا بعنته أو لم ينبت. فمن كان قد نبت شعره ضرب عنقه أنه بالغ على ما على بلوغه ومن لم ينبت تركه. قال عطيت القرظي هذا كنت أنا ممن لم ينبت فخل لي سبيلي. فعلى هذا كان أبو صحابيا رضي الله عنهم جميعا. وابن هذا هو محمد ابن كعب. وعلى كل حال فهو على كل حال أسلم. وابنه كذلك كان مسلما وعالما من أهل المدينة وهو ثقة عالم مات سنة 20 و100 عمرها كثير، 120 سنة، وكان عمره يمكن 25 سنة أو 14 سنة عندما أسلم، يعني عمرها كثيرا. قال وقتادة هو ابن دعامة السدوسي قد تقدم، وهو تلميذ أنس رضي الله عنه، وزيد بن أسلم كذلك أيضا من التابعين، إلا أنه يعد من القراء مع ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فبالقراءة صحيح والحديث ضعيف، هو وأبوه، لكن بالقراءة حجة في القراءة كما يقول العلماء. قالوا دخل حديث بعضهم ببعض، أي أن الحديث مجموع من روايتهم، فلذلك دخل بعضه في بعض. قوله أنه قال رجل في غزوة تبوك، لم أقف على تسمية القائل لذلك، أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليها، ولكن قد ورد تسمية جماعة من منزات فيهم الآية مع اختلاف الرواية فيها فيما قالوه من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف، أي أنهم أكبروا بطونا وأكذبوا ألسنا وأجمن عند اللقاء. وعن مجاهد في الآية قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا، ومحمد هذا كما قلنا من كعب القرظي، يقول عن مجاهد يقول كلهم من التابعين وكذا، وما يدري بالغيب. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ابن حاتم. وعن قتادة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك إلى آخر الحديث، ونقف هنا والله أعلم.